سماحة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة قيام بعض من ينتمي إلى الإسلام ويسمون بالجماعات الإسلامية المسلحة، والتي تهدف إلى ضرورة إصلاح الواقع الإسلامي في بعض البلدان ولو بالسلاح أو ما يعرف بالعنف، مما أحدث ردة فعل عن الإسلام وعن المسلمين وصورته الناصعة الطيبة الحقيقية. ما رأي سماحتكم بمثل هؤلاء؟ وهل من كلمة توجهونها إلى شباب الإسلام وناشئتهم والقائمين على الجماعات الإسلامية؟ هذا العمل خطأ، لا يجوز لأهل العلم ولا لأهل الإيمان الإنكار بالسلاح، ولكن بالدعوة إلى الله والتوجيه إليه والترعيب والترهيب وبيان الأدلة. أما العلاج بالسلاح فهذا خروج على ولاة الأمور ويسبب فتنا كثيرة وشرا كثيرة، ولكن الواجب هو الإنكار باللسان والتعليم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع باللسان تغيير باليد من ولاة الأمور الذين يستطيعون ذلك، ومن الهيئات المعينة لذلك على حسب صلاحياتهم، والرجل مع أهل بيته حسب القدرة. أما أن ينكر بالسلاح على ولاة الأمور أو على أهل المعاصي هذا لا يجوز، لأنه يسبب فتنا كثيرة وشرا كثيرة، ولكن بالنصيحة والتوجيه والدعوة إلى الله جل وعلا والرفع إلى ولاة الأمور والنصيحة لعامة الناس في المساجد وغيرها من دون السلاح. أحسن الله إليكم.